Alzheim o Alzheim. Alfein. Holte, Maltein o Alzheim. Hote Maltein o Alzheim. Alfein. Illum. Jesu Aldar Bohara Dastant Elu. Mistaċ il-ġurnata ilu bħal delħin uħut minnkom kelkom id-dem iċerċar ma wiċkom. Mistaċ il-ġurnata ilu uħut minnkom ġew imsawta bliktar mod krutini. Bħal delħin 15 il-ġurnata ilu uħut minnkom ġew bil-quta minn tiri ta' bulis. Bħallum bħal dalħin 15 il-ġurnata ilu ħafna minna għal ftit momenti konna qed inħossuna qegħdin nifgaw għax attakkawna il-pulizija. 15 il-ġurnata ilu bħal dalħin jiena kont qed ngħajjat ukoll u kont qed ngħajjat li mkien ma' Guido biex folla kbira oħra inżommkom u ma nħallikom tmorru għalkemm ridtu biss teżerċitaw id-dritt tal-libertà tagħkom ħnaqtuni ngħajjat u ngħidilkom mhux issa l-mument, mhux dikinhar kien il-mument, dikinhar kien biss incident illi wera lill-poplu Malti xirid verament mhux il-Partit Nazzjonalista imma xirid u x'qed iħoss qalbu kull Malti veru illi jgħod il-libertà pajjiżna. Inti jmilu għal dalħin ukoll konna miġburin folla oħra kbira. Ħafna minnkom qed naw illum bħal dalħin minn tiem ilu kontu l-gudja. Kontu l-gudja immiktin. Kontu l-gudja bil-biki hieret minn għajnejkom. Konna flimkien il-gudja qalbna maqsuma. Konna flimkien il-gudja nitolbu l-alla għal Rejmen Karwana. Konna miġburin sabiex il-fdalijiet ta' Rejmond martri għall-libertà ta' pajjiżna. Il-fdalijiet tiegħu wassalnihom tal-post tal-mistrieħ tiegħu ta' kemm jarġa' jqum. 20 ilu konna l-koll qalbna sewda. Imma l-koll ħassejna l-farat li kien ġej mill-kuraġġ illi jurewna l-ewwel u qabel kulħadd il-familjari ta' Rejmen Karwana. Insellem mhux biss lilu, imma nsellem lill-familjari tiegħu, insellem lill-missieru li kien magħna 15 ilu żejtun quddimnek. Imma mhux talli kien iż-żejtun insellimlu l-missieru, insellimlu tal-lezzjoni kbira li tagħna lili l-ewwel wieħed illi fl-eqqel tad-dulur imbikki ħadd ma jista' jfarġu kienu li farraċ lilna u qalilna għandi konsolazzjoni, għandi l-konsolazzjoni li Alla għażel lill-ibni biex pajjiżna iġid il-paċi. Tallimna Ħuti, tallimna ħafna mill-esperjenzi tal-15 il-ġurnata li għaddew u tallimna جوهر كيفرة كيفرة فرس اكتر من كلش دان الليل يعدى بتين اصحابي الدرب وحرة كنا نسرو تكمين دالودو كنا ننكوتاو تكمين دالودو اشويها في هرلس فوس اياتمانا او مش اياتمانا اما ايات دالهين لستار تنلوقا محبتك اللي عملولو ات نايت آل بيتر بوزوتين نتكلم اكتر القدام فوق بيتر بوزوتين ينسى سيدكم آل فايلت اين اللوم ما تفضل حمستة في الجرنات اللي قدو كنا الكل تزبطية ويهت منا التعم الموت اهرين كانوا في سين الموت داخل الصوت داخل انتلعته بالسيرة الارمة النار جينا هناك علي شهنا سنكمبلو التأبيدة تانا السوى والحق سنكمبلو التأبيدة تانا السوى والحق فايزنا متنافو لدين التأبيد السوى والحق ادى تهراس كل مومنت وادى تهراس عليك الفرسي كرستي تالفايز ينسابو الدسفراتي وادين وادين الستو بلحنينا التأبيد فنالي لترتحت الدربة الديين من فصنا للكروسيوني وللكروسي الكروسي فايزنا اياك فات اياك فات التأبيدة السوى والحق التأبيدة اللي كنترتان عنا بس للفرسي كرستي لياو مسعينا في البيت وطيب لنسأتوا اللورة منوما داون الفرسي كرستي اللي عم فايزنا وما لولنات داوك الكرستي في السنس اكتر كوموني تالكلمة داوك جفيري اللي كونتينوامنت ينقداو بالثقة تاعهم بالفوتر تاعهم باش يكذبوا لالوف تاع الفلوس وكل يوم تسمع للسير البيراح ما استوريا تاع مين كلو يحلف 50,000 ليرة بيت نهارج لو بيرميس باش يكون يستيبني في الاورا اسك الكوروسيوني تاع دين الكواليتا فايزنا بال50,000 بال60,000 بال70,000 ودايف منو كل حتى ومالتا كل هاتياف كل هاتياف منو ريسبونسابلي ومالتا على دين الكواليتا تا كوروسيوني اما الفورسي كوروسي في مالتا ومهرين كل وما داوك اللي تلفو الشمس تدوفير والنوم صاروا مات بس الرجيم الريبرسيوني في بايزنا فوز داون كرستي وكل اللي ما دوم شيافو شي جفيري تعمل السوا لما تاندوم الشمس تدوفير بس يا تيري كنا ندخلو نومرو مش داير تا اوفيتيالي في الكورب تا البوليسية تا مالتا داونو كل اللون ياملو بارتي داونو هوت ياملو بارتي من الفورسي كوروستي تا بايزنا الفورسي كوروستي تا بايزنا وما داوكو كل لأصلو للناردو ديبونو للويلفريد كاردونا وما هلاو 2 سنين انكشف منو منوما الخاتية تداوك الدلستي ودلستي أهلا لسارو في بايدنا الفرسي كرست في بايدنا وما داوك كل لدميرهم كين وادو ليخدموا الحق السوى وبقوا موتي ما تكلموش ما تراو لنجستي يتوسقوا مدوارهم ومش يتكلموا ما قديه ما تقدين يراو السوى يتكسبر مدوارهم اردوا يفمدوا اللي دمش ستوريا اوريجينالي عالفايزنا بس فايزي اهرين لتلفوا في المودي يو لقيتي اي توسا انه قصة لبرتا امكو كل كنام من البروفا يفقى الفوت تا الكوتينسا فيهو استدسفروهو للحزن اللي رام ادوارو ما كنش تورتيهو اما تورت فورسي تا السوبريوريتيهو وين اللوم للداونا يدلهم عليكم كل دانو المومنت الفريتا من اتيارة استوى مدواره يتكذبر من اتيارة اللي مدواره فلوك حق ادى السيلنج والستيا عنده يقوم ويتسلم اجدانو المومنت الفريتا ما يستسكون ما يستسكون اللي في سيركوستانسي جرافي هل دوك ليقدي منهم بايزنا يكون او من سبوسيو تيريو وادو بدانا كله يسكو اوبرا بس السيلين جستيسيا بس ما يتوسقش السوا هو نرجع نايت المومنت تالفريتا الداون كلا اللي بتموت وما مصابتين ده السيستيما كورس اللي عنا فايزنا هو المومنت تالفريتا علينا الكل المومنت تالفريتا قليتو وشار اللي عنا بوبلو ديترمينات ديك الاول والاول التيوني تهمستا تيلو لينتم البوبلو مولتي مالتي احنا الكل مالتين احنا الكل فرامنت جبورين لي احنا مالتين دان ورينا واثنورو لي هو المومنت الفرتا البوبلو تانا كلو عليش استوى الريش يتوتا واستوى لفتن اتقابدو استوى لفتن اتجلدو استوى لفتن احنا انتجرو دمنا ما عنديش دوبيو اللي اللوم من 15 جورنات الان كل هاد دقة واحدة انتبه اللي داك لك الافي اي البارتيت ناسيوناليستا ما كنش في هولما ما كنش في حاجة الفانتاسية وفي دقة واحدة جينا ويتم ويتم الريالتا والبامبين كنت الحنينة معنا حمستكيلو حمستكيلو اللحنة لينا وما خلينيش الميتين ورينا اشورينا احنا وكل كفاش نمشو بموت ريسبونسابلي جاو من قوتا النستيرة النار جاو مساوتا كل سنين فوق سبعين اللي مروا في صحتهم لين الزيتون وهرجوا من الزيتون من القطين هرجوا من الزيتون بالفريسي بالدم شرشر معهم الزيتون كانت لسيوني كانت الشوك اللي كان لبزون من البوبلو مالتي اللي مين فرامنت الريت اللي برتا فايزنا ترجى فيها كله اوله سيكون له اللي يدفن ديو personalmente بالهيلة تياو بالبرزنسة تياو يكم زم دمو ديك الليبرتا. الزيتون طيب اللي في الأسرة الدار بحرة نرجع نفكركم تدينا منه ديك نار. لو النات احنا مرنا الزيتون مش سنستفيكا مرنا بس شهات قل بدريت بيرو بدريت كنت اللي جيت تفايز دا اما مرنا بسنستا دوفير مرنا بسنستا دوفير اسما نستاوش احنا نتستاو التيوريي تالبريم منسترو تانا اللي مالتا اللي مالتا اللي مالتا عندها تكون مقسومة في اثنين بارت منا يدخل كل هات والبارت من الاخرى ريزرفاتا الشهات احنا كندمير تانا لنايدو للبوبلو مالتي وللمين ينترسه اتيجري في بايزنا اكو بايزنا في تيلزار عنا كفرن عنا فريم منسترو اللي يمن اللي يستا يكري بارتي تا مالتا يا جين يا بارتي ريزرفاتا مش عالكاسة تالانمالي كيف كلهم برا اما ريزرفاتا على certo numero تا نيس او الاخرين لا امك داوك ما يستاو تدخلو ملا مورنا نرجاناي مش بيكا مش بسنسة دريت اما اشتر وشتر من اللي بحالة دريت احنا مورنا سنسة دوفير سنسة دوفير ليهوتنا المالتين كلا ليستا كل حد ندونا ديك الديسيزيوني تال بريم منسترو كي تفسر تفسر اللي تحنو اللي برتا تفسر اللي انت المالتين ما تترسومش بحالة نيس وقوالي بايزون ستس ما حدنا الكل لسيونيت اكبر وكل من دين اللسيوني برنسيفالي كينت اللي الكفرن اللي عنا اللوم البريم منسترو اللي عنا اللوم في الليل تا 29 تا نوفمبرو الدكيدة اللي ما يكونش اكتر ريسبونسابلي او سالوردني في البايس وفلوك يكون ريسبونسابلي او اللوردني فارت من مالتا في الزيتون ديك الريسبونسابلتا تبيها للنومرو تانيس دلينكوينتي للنومرو تانيس اتيلا للنومرو تانيس كريمينالي. الكامل في الليل تبقى 29 و 30 تا نوفمبر وفي البرلمان وفي البرلمان 8 يسقر اللي في ذاك الليل فيرو مار الزيتون ينا كنت ديجا عملت ديكياراسيوني ويت للرزولتانا اللي في شرطو هين في الزيتون بين الليل تا 29 و 30 تا نوفمبر الفورسي تا الاردن في البايس البولوسية والارماتا وكل كلهم استروسيونيات لينحو البركاتي الجبل لكن ايات يتقيات بتينالا الزيتون ومروا السولداتي وبدأوا نحو و استا كونفيرما البريم منسترو اللي هو كينام كين بريزنت الزيتون وكلم ياو داك الكماندان كبير داك الكماندان تا التاسفورس تا التاسفورس تا فايزنا احنا نافو الجارة كنا نافو الجارة نهدو بياتين البريم منسترو الكونفيرما نافو الجارة اسمعنا فوق الراديو الكومونيكاسيونيات بين الارماتا والبولوسية كم داك الليل وكم لادا وقت الميتنج تانا ويسمعوا بارتي من دين الكونفرساسيوني اللي فيها اللي فيها تسمعوا الشهات من نحت الارماتة داوك ليجو تحت الكورونيل كاكية يطلب اللي ينفتح في الستور هل يهدوا البالي بتمر الزيتون انحوا بالبالي الحمية الجبل لكن اياك ينتفى نطلبكم تسمعوا ريكوردينج زاي تابتشا من دان الديسكورس انتم غول Foxtrot, we have Ajax Leden Jamrul Pasov. Some only Barak stand by, some only Barak stand by. Olajlu Stahle Mention Sistor, Archipali, and Abdon Chipali, Pas. So, bravo, no big Barak Stahle Mention Sistor, Le Alessa Rastak, Stand Up to Tune at Milan, Pas. So, bravo, awesome, take a tight. اتسمعوا كونفرساسيون بالليل اللي فيها ينات يكلم زون البالي يجدهم اللي عندهم رند روفر من داف بالدول فوق بس يكونوا يستاو يراو ناتورال من بجنح كل جبل ومبات يعيدوا ما يستاوش لحقوا ما يستاوش يمشوا ما يستاوش لحقوا عشانوا اتفاو جبل اكثر من اللي كينوا ادن نحوما وجرى اللي ورا فتي ومن يعرف داك الزهين متى جرى اللي لورد دي جسرت راتا وكل عالولا مروا لورا لين البرك تاكم كنشم البريم منسترو في الفولكسفاجن تياو مع الكورونيل كاكية داوك لسوبوست جمو الارضي وفوشهم فوشهم قديمهم يلاو الناس يكسروا الليجي ويحلوهم وداك الهينكر منو مبسود بالنيجي رفع الرسبونسابلتا عال دار بوهرة عال دا كله اللي جرى لادا داك الهين الدتيدة ليحلل داون الناس كريمينالي ودلينكوينتي يالقو الطرق تا الزيتون تامين تقتليلو النفسو اما ليش عامل دان عاليش الدتيدة لي حل الزيتون في داو دين النيت في دين داون النيت الرسبوستة ناتورال من يافعو ياو يحسب اللي النيت ليكمان داو البولوسية والسلداتي ممت كاباتي ما كنوس كاباتي تكونترولاو نمرو زايتا نيت ياو بزا للبولوسية والسلداتي تالكورونيل كاكية ما كنوش يبدوه يو انكلا الداتي دا لفايزنا مسو يتمندا اما يتمنداو الدلينكوينتي لحلاهم ورايح يا الاسطرة تزيتون لادا البارتيت ناسيوناليستا الحط الكم كنياف من فلودو للطرق تزيتون كنو كلا جاو امبلوكاتي ما ستاف يرجع لورا والدفر تياو رتي وسقو وكتافو دينا مشيين لين الزيتون وكنا نافو لين الزيتون ما كن سايرين ندخلو عليش البولوسية ما كنو سايرين اهلونا ندخلو الدم شينا كم ستاينا لين الزيتون وجرى اللي من البدونات بدل الكويت وقت اللي النسانة بدأوا يرسقوا ليسان تلوتية وهت منهم جايين من المرسى من طريق ديسمبر 13 اسمعوا البوليسية قالوا لكل شيء تسمعوا اللي في الطريق ديسمبر 13 في بوليسيا اللي كانوا وين بطوا يعيدوا للكنترول روم تاعهم اللي كانوا جايين حفظة شارابانك بالناس وتعسيوهم شنو هما ناسيوناليستي وريسبوستا كانت ايفا سير تالناسيوناليستي وإمديتامين ممكن في الطريق ديسمبر 13 انفورموهم قالوا لهم اس يدفعوا لهم الجبل للدنيس لسيرين بموت باتيفيكو الميتنج تاعهم ديجا في المرسى داو يجوا التكاتي بالجبل وداكم فرمات نرجاناي من ريكوردينج لياتكم كيف سمعتو وفأين مشيين في الطريق تالبراني واللوم نافو الفيان لحيونا كين لو انات كلهم قدمنات في التلا نمرو تا نيس أرمات بالجبل أرمات بلرمة النار سبورترز تالبارتيت ساتشاريستا البيان كندان الأول يتكاو داوك النيس اللي كانوا قدم يقدعوا ينتلبوا يدخلوا اللورة البوليسية ويك ينتلبوا كل البوليسية كنام السلدات الاستي والسلداتي كلهم يدخلوا بس يك يدوا اوتوريزاتي من البريم منسترو باللي يوردنا للكورونيل كاكية ليكون يستيوزا السلداتي كنام كل هليكوبتر دور الهن كله لكن المس كومونيكاسيوني للهن كله بدايات انفورماسيوني كم كبيرة الفلة يكنت مقسومة في اثنين وكانت خفنا درابي مقسومة في اثنين مثلا اشتهت القصة دموع والبحنان بريم منسترو جيبري تراس في البارلمنت فين جيب بالتزايرة من الفلة قالت البوليسية كانوا تفاو القصة دموع والفلة بالفرس اللي كان لدك المومنت انقسم ومن الهن البوبل مالتي سيمنو اللي جيب رترات بالهليكوبتر وقال لنا كنتو 3000 روح نايدو ليهو بحنانن يو ان كان لك الديب يو قريق فيرامنت حاجة واحدة اسجورة اللي انت منتيش كفاتي اللي انت ما يتحق لك اللي تحكو بالكارجة اللي ايات تحكو باللوم متى نراو البيان تاعهم شكين نسيبو اللي كنام ثلاث منيس امبورتانتي يكونترولاو السيتواسيوني يدكيدو تاندو يصير كنام لاجين كوميساريو تاع البوليسية مفتو توماسي اللي بقى في الكونترول روم اونك الهيدكوارترز تاع البوليسية كنام الكورونيل كاكية تصلت لكن اوتوريزات يك يعدلو البريم منسترو يوزا السلداتي وكنام من بعد البريم منسترو ستيس في الهيدكوارترز تستاس فورس حلوها داو كلا تهيني ويهور كلموا بينيتهم بالراديو بس يهدو الديسيزيونيات وش ديسيزيونيات داو يهدو داو الديسيزيونيات كينو بيش يستكاو بيت البوليسية يتكاو للفلا ناسيوناليستا الديتيزيونيات اللي هادو داو كيلو باش ما يحلوش للفلا ناسيوناليستا تصل دين الزيتون الديتيزيونيات اللي بداو يهدو داو كيلو داوك الديتيزيونيات للكونسيكونس تاعهم بطين يوم الكل القصة دموح يستيح قصة دموح عشان البروبابيليتي اللي داك هو قص اللي مش دموح بس يهرج لك ام هو قص اللي يفقاك قص اللي ما تتبلعو تعمل شرطه هي حصك ايه تفقا داو كينو الديتيزيونيات اللي كلهم يهدو وفي الفات هادو طول الحين اللي احنا كلمك ونطلبكم على دار بوهرة تسمعوا فوق الراديو تفتيت بالمساجي ليبدأوا دان الهين ايد النمو في السيد خول النمبر وان تانا انا عطا في هذا المو قدك اوي هذا الشيء فاتت مونسيس تمور فينا من الكسيونية جوا ترى ما نستطيع جوا بلوكات وكل الفا قول في الشيء اي شيء يدخل في امك يا امك انا مطلع يا من مالاشا سمتك ويهد الشيء لك يا محلاشا سير كعب اللي قد من حلاشا تتحفظ الشيء اما تنزل في الهليكوبتر وتنزل بك فيديا خدتك اتشي اتشي اتشي مي باتشي ايش المنع من كاري قاس لو في الشي بي اي جاي زون في البي اي بي اللي هي مؤسسة الدراعة من شنتل عشان بجوكات كل مكين سمت اكتي اهلا فرمو لوي هات المساج سيل عبد الوسطي اوي هات افضل تفضل سيدي ايه ده وين هات لا تفضل سيدي من على جانب اوكي اوكي وي هات عندك البي اي بي حيكلمك هسه هلو Stato ronda volta Santa Lucia bloccato il traffico per estendere il carrozzale a Stabat. Ma ne sto scatto, se ne provo, ma ne ha la cosa di un via, e mi sta ne fa le spalle. Ehi, hallo, hallo, alla testa stetrol, io min tassilc, io min nata San Tomas, io in kella, min oddim, il redentur fu il treta malsa schlock, min barrani al malsa schlock, ام الريدنتور في النص فاكتا تيو ام تريق ديقة نافي نافي انتك انتك انا فوقها شيني بعد سمايتو الكورونيل كاكية مسكين ترندد يايدو بالانجليز ما يافش يعبط يعمل بس يدخل لين الزيتون ويندهر كارميلو مستود بونيشي ويفكرو ويفكروا للساتوة الريدنتور ليهم في الطريق ولي منا اتي ايجو يستيدخل يلا الريدنتور نايدولو احنا مش سرفي بشيور الطريق بس من يدخل الزيتون اما يلا الريدنتور بيرو داك لطلبانا داك لنا الكل الردمينا يلا ويعفمانا دان المومنت تكريزي الفايدنا ما كنت بالزيت اما ما كنت بالزيت لاسستنسا تكلمينو مستود بونيشي بس الكورونيل ستا يدخل في الزيتون وكلهم يريكورو اللاينونا كلهم يريكورو اللاينونا تاوستين ابيلا متى متر من الزيتون عليك؟ ايوه بس هي الاول بارقة قاعدة قوية Seven eyes, this is. Mechwem left us, Charlie, how? They're there right now, right now. Just follow you for Channel 1. He was there, he was. Roger, radio cook Channel 1. Around the portable for Channel 3. Roger, sir, Roger. اتسمعوا مومنت منهم من فوق الهليكوبتر يا جلوب من نحة الزيتون اتينتفعوا للنحة الاخرى السفاريلي ومبات مديتامنت يا جلوب شنو ينتفع ويرسبوندي اتنطقوا اتنطفاولو من القصة دموح البولوتسية اتنطقة فولا النوتنتي نساء زازة ارجيل الارمي وداو يتكاو يا ايجونا يتكاو ليلة داو دلينكوينتي داو اللي دميرهم كين داو اللي دميرهم كين مش لي يتكاو ليلة اما لي داو روشهم ويتكاو للوهرين لكن وادين يكسروا اللي يجي اما عندهم الويت داو يتكلموا بينيتهم ويعيدوا اتنطقوا يتكوا للفلة يتكوا للمن عنده دريس تكونهم ويبروتيجوا للمن قلقات يكسر اللي يجي داك الهين ببتيعي داك اللي عدينا منه الزيتون فهموا كل حد مش بالصحنة اللي كناهم ونستاو نايدو الملادة في مالتا كناو سنس كناو اويرنس اني صارو فرم اكتر كونشي تكمل الفايي ينساب حزين دي كنار بحلو محمستات كرهو الناس وصارت حفنة حصارة في بروبيتا المنسترو سانت لنافو لفرطة القدب قال اللي داو كليس الفونة بحال ما عملو دايم وبحال ما قف يعملوا اللوم تلفونا تريلر بشي جروا نسفوهم قال داوك استكسروا معنا عشان ما هلفنيهم داوك قدن معنا او اللوم دان الميتين اما نعمل ديكياراسيوني اوين الحسارة لسفريتو انتم داوك لكسروا لهم الكاروسي داوك لكسروا لهم التركيات الريسبونسابل تاع داك تقع فوق من كله لوبليجو اللي ما يكون تاو ديزوردي تقع فوق الاجنت كوميساريو تاع البوليسية تقع بيرسونالمنت فوق البريم منسترو داو ريسبونسابلي هما وكل بيرسونالمنت الدني اما ريسبونسابلي وكل الجفيرن تاعهم ويا ريسبونسابل داتا الجفيرن لي الريبارا داون الدني وين نعطيكم الكلمة لفتكتو روحنا متى نكونوا في الجفرن الجفرن مالتي اهلفكم الكل السارة لينتم صفريتو حبيبتانا كيكو الستوريا وقفت في الزيتون ما كنش نعدو من تانتين كويتي هور داون الحمستاج الجورنات اللي عبدو ازدنافو للعادة الاول تا ديسمبرو الحفتة تا الدسة تا الدسة وكوارتة في العشية نومرو تانيس كاروسي معروفة ومعروفة وكل الناس اللي كانوا فيهم مروا هالتارشين وتبرعوا فوق الكازين تانا امك برسونا منهم نزلت من الكاروسة وبدت تسفارة برما اوتوماتيكا تشبه حفنة للديكلات يايدو لصابو عن بيتر بوزوتيل تشبه حفنة للديك دينا داو نزلو ام ورا الاسبراء بقوا سيرين وتعرفوا فيش بتشاو في الهيد كوارتر تاع البوليسية ثلاثة نقسن وعشرين دهلوا في الهيدكوارتر ستاتي اي دي بداوا يتشكروا يتضيحوا أكدهم الكاروس مهروقة الزيتون بداوا يشربوا ويفرحوا أصدقنا رجعوا اللي في مالتا وما يكمنداو في مالتا داو دلبتي الدلنكوينتي يرجي كمنداو وما بس عندهم الليبرتا فيها ليكسروا الأرض في الفايين كل ما تايريدو وصار رابورت للبولوسية دوار داو في الانسيدنتي وصفينا فوحنا ما جراكين بالسريتا ما صاروش انكيستي بالسريتا ما جي ارستات حت ونافو للجمع 5 ديسمبرو وصلنا الويهات مليم فايزنا تلاك بارلوسو ال11 و20 تفلاشية صفى مقتول في الكازنتانا ريمن كاروانا مقتول في الكازنتانا فين كنت انت خدمو مقتول في الكازنتانا فين كنت انت كنتن يستنى ليصل الحق في الودو بش الناس يجوا الجوديا بكنار ونفرحوا اكفي الجوديا عنا وكل كاسين جديد مرنا الحات احنا في الجوديا ريمن كن معنا وكل كن ميت ريمن دي كنار مرنا الجوديا ومش الفولو اللي كلهم يجو بش ينفتح الكازين جو اما جو فولو الحفنا وحفنا وحفنا اكبر دي كنار في الجوديا تراجيديا لفايزنا ما كلوش بزنا اما تراجيديا اللي منا البوبلو مالتي راجا فهم اللي ما يستاش يكون دا الفايز ما يسيبش السولوسيوني عالبروبليمي تياو ما يستاش يكون دا الفايز يبقى ميشي شفتت شروحرة عالليلسيوني ويحصر عالديك ليلسيوني بلستات تانكويت اللي ننصابو فيه اللوم ولك احنا الرابريزنتانتي تاكم في البرلمنت اسنه دميرنا اللي نطلبه اللي البرلمان ما يقعدش ينحلى فوق الباجيت لبرزنتا تالفيرن ما يقعدش ينحلى يك الطنطا الزيت والسيار حص شنتازمو والحليب والسيار حص زو شنتازمي ويك نور راس والسيار حص شمل لازمو ادني لهم دميرتانا يك الريدو فرامنت نعدو للبوبلو تانا في دم المومنت تا جرافيتا كبيرة ادني لهم لدميرناو اللي نواربوا الباجيت الباجيت نفوتاه جورناتا واحدة ونتدديكاو الزمين اللي بقانا بش نسيبوا السولوسيوني الشرقة عالبروبليمي تا الديمقراطية عالبروبليمي تا الليبرتا فايزنا وديك البوتيوني دان السن رسقتين رسقتنا رسليتا ولادا الاربا جينا باش نفوتاو فوقها وتكلموا كونترا وكالمانو مفتود بونيشن سيستا للبوبلو مش بحقو في دار حماريات تا الديمقراطية وتقتيل تاري من كاروانا ومش بحقو في الانشدنتي تا الزيتون البوبلو محقو يكتو تسيبتلو تشانتازمو من لينكم تك البوبلو مش بحقو قال داون لفاريات اما يتكون ياف البرن سير يعمل كيف سير يسبر فاليا الفلوس السنة بديهلا وناتورالمنت متى جينا الفوت هلبونا شو ما عندهم 34 دفوتات Erbuna Svinkeja li ma jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-poplu Malti serqu l-elezzjoni li għaddiet u qegħdin hemm kontra r-rieda tal-poplu tagħna. Iżda tafu x'ġara ħbieb. Il-ħamis qam jitkellem fil-Parlament il-Ferit Minto. Qam jitkellem fil-Parlament u l-Ferit Minto li aħna kkritikajna min jaf kemm drabi u kkritikajna bir-raġun kollu għax l-affarijiet ħżiena li saru u l-affarijiet ħżiena li qegħdin isiru ħafna minnhom nafuhom għall-mod ta' gvern li waqqafu. Imma rridu ngħidu wkoll illi nhar il-ħamis il-Ferit Minto fil-Parlament kellu l-kuraġġ almenu jammessi illi pajjiżna jinsab sitwazzjoni tal-akbar gravità. Kellu l-kuraġġ illi jammessi u jgħid ma jistax il-pajjiż jibqa' miexi kif inhu. Kellu l-kuraġġ jammessi u jgħid illi huwa kien lest alla volja mhux il-kap tal-partit kien lest jitkellem għal partit tiegħu kollu. U qal jekk il-Partit Nazzjonalista jrid sejm huwa kien sejjer jorbot lill-membri kollha tiegħu, lid-deputati, lill-Prim Ministru, lill-Ministri illi jaslu għal sejm magħna. U jiena bl-ikbar sens ta' responsabbiltà jien dak il-mument kelli nieħu id-deċiżjoni li jien jidhirli lija fl-aħjar interess tal-poplu Malti u jien kburi li qomtu hekk jien nerfa' din ir-responsabbiltà. Jekk intom verament jekk issa raġa' bdilkom u qed taqblu magħna li qabel l-elezzjoni hemm bżonn sejm, jien lest li dal-sejm nasal lih għada stess għax hekk għandu bżonn dal-poplu tagħna. Inna 5 snin aħna nitolbu lill-liġi elettorali timbidel biex żgur min ikollu l-maġġoranza tal-voti, min ikollu l-maġġoranza tal-voti, ikollu l-maġġoranza ta' deputati fil-Parlament. Aħna inna 5 snin nitġildu biex ikonna kontroll sħiħ fuq il-proċess elettorali f'pajjiżna. Aħna inna 5 snin sħaħ nitġildu biex ix-xandir ikonna aħna wkoll xi forma ta' kontroll fuqu. U jekk huma lesti li dawn it-tleta affarijiet jagħmluhom, allura aħna lesti illi nagħmlu sejm alla volja nafu illi dak il-sejm ifisser xi sagrifiċċji għalina f'dan il-mument tal-istorja tagħna. Dawn huma l-affarijiet importanti, l-affarijiet l-oħra kollha m'għandhomx aktar l-importanza li jista' jkollhom ċirkostanzi normali. Aħna rridu dal-sejm, rridu lill-poplu tagħna jserraħ rasu li meta ssir l-elezzjoni xarejn tliet xhur oħra il-Partit Nazzjonalista żgur se jer ikun fil-gvern. Aħna m'għandniex dubju li biftejn u mingħajru kif għednilkom kemm mill-darba ir-rieda tal-poplu sejra titwettaq għaliex lesti nċerrdu demna kif ċerrittuh Mista' Sielu, kif ċerred demmu Rej minn Karwana. Aħna lesti illi l-poplu nwassluh biex ir-rieda tiegħu titwettaq kull prezz. Imma rridu wkoll li jekk jista' jkun dan il-prezz ikun l-inqas wieħed, aħna rridu wkoll li dan il-prezz ma jfissirx jekk jista' jkun tixrid ta' demm aktar. Aħna qatt musejra twur minn quddiem għajnejna l-istampa ta' Rej minn Karwana fatira dem. Qatt m'aħna se ninsew dak u dmirna li nagħmlu minn kollox biex ħadd ħadd f'pajjiżna ma jkollu esperjenza oħra bħal dik. U għalhekk il-lejla żinnaw illi jkollna din iġbija ta' rej minn karwana illi l-kliem nużaw ikun nissiltu għas-sewwa u għall-ħaq. Il-familja ta' rej minn karwana kif ġaet da biss li trid. Trid li jsir il-ħaq u trid f'pajjiżna mertu wkoll u mhux żgħir. Ta' Raymond f'pajjiżna jkollna wkoll il-paċi. Imma tajjeb illi nifmu illi faċli ħafna titkellem fuq il-paċi. Imma rridu nifmu wkoll li l-paċi għandha bżonn il-verità. Ma jistax ikollna l-paċi jekk aħna ma nirrispettawx is-sewwa. Ma jistax ikollna l-paċi aħna jekk fostna jibqgħu isaltnu l-korrotti, għax il-korruzzjoni hija l-oppost tal-verità. Irridu nifhmu wkoll li l-vjolenza għandha bżonn il-gideb. Waqt il-verità għandha, waqt il-paċi għandha bżonn il-verità, il-vjolenza għandha bżonn il-gideb. U dal-lejl dawk li jużaw il-vjolenza 15 ilu, dawk li jużaw il-vjolenza meta qatlu l-rej minn karwana, dawk li sparaw fuq il-kasintana ta' ħattarxien, dawk li huma korrotti, dawk li minn għalihom se jżommu fis-seta bil-vjolenza, dawk issa rridu jużaw l-arma tal-gideb. U l-ikbar gidba ippruvaw wesquha dal-lejl meta sar attentat biex jagħmlu frame-up. Iġifieri biex attaparsi jkollhom il-profi u minnu innoċenti jiddikjaraw illi huwa responsabbli. Rridu bniedem innoċenti u hekk ngħidlu ngħid bil-perswazzjoni kollha, bil-konvinzjoni kollha. Bniedem innoċenti, Peter Busuttil, daw iffabrikaw provi biex jgħidu li hu qatel lil-rej minn karwana. Daw in-nies tal-vjolenza għandhom bżonn il-gideb. Ħasbu li xi ħadd se jemminhom, ħasbu li xi ħadd se jemmen li jkun hawn bniedem bħalma huwa Peter Busuttil. U daj mur joħsol żagħduh fil-gudja. Arriqa, arriqa, giddi bejn, dizonesti, dizonesti intom, dizonesti. U daqet najdu, daqet najdu, għax naf et najt il-profi fuq il-qtil ta' Raymond Caruana edin jinġabru minn maġistrat. U l-pulizija flokktejn lill-maġistrat qiegħda tfittlu. Il-pulizija taf f'liema direzzjoni għandha tfittex il-qattil ta' Raymond. Il-pulizija taf u diġà għandha indikazzjoni min jista' jkun il-qattil ta' Raymond. Imma il-vjolenza għandha bżonn il-gideb. Mhux kliem tiegħi da, kliem immeħud mill-messaġġ ta' Jub il-Paċi tal-1980 tal-Papa Juan Pawlu II. Jum il-Paċi ta' 6 snin ilu qalet dal-kliem li qed ngħid jien, il-Paċi għandha bżonn il-verità u l-vjolenza għandha bżonn il-gideb. Ħuti Maltin u għawxin, forsi għad kienaw min jaħseb f'Malta illi mhux possibbli illi dak li jiġri fiċ-Ċili, dak li jiġri f'pajjiżi tad-dittatura, dak li ġara taħt Hitler, dak li ġara taħt Mussolini ma jistax jiġri f'Malta. L-istorja ta' pajjiżi oħra hija miżgħuda b'rakkonti bħal dawn. Meta ikun hemm id-delinkwenti tar-reġim u joħolquhom każ u jġibu l-profi u jikkundannaw l-innoċenti. Dini jaffid uħra lina, sen irrispondu għalija bistaħħa kolla taħna. Bistaħħa kolla taħna sen irrispondu. Mux senħallu, mux senħallu, mux senħallu l-dan il-reġim biex min għalih, biex min għalih jitħak xaħat jajt illi taf min għamil dabdelli t-infami billi għamil provi billi xaħat jiffabrika provi li min jafforsi xi darba ma jwassu laqqasumma għal xi ġal xi verdet taħtija imma ħna mhux se nħalluhom jagħmlu dan l-attentat. Nerġa' ngħid, aħna rridu s-sewwa u l-ħaq. Min qatel lil Raymond irid jirrispondi għad-delitt tiegħu. Imma mhux se nħallu li nqtew u jagħmlu innoċenti f'isma oħra. Ġustizzja rridu, ħaq rridu. Ma rridux risposta li min għalihom tista' tissodisfa lil xi ħadd, li min għalihom forsi se tnessi lin-nies dan id-delitt faħxi. Il-lejla, il-lejla aħna rridu mar-riżoluzzjonijiet kollha li għandna diġà inżidu din ukoll. Irridu l-ħaq, irridu min qatel lil Raymond isir magħruf u jieħu l-konsegwenzi li ħaqqu. Urridu wkoll li dawk il-qatta dawk il-qatta korrotti illi hawn f'pajjiżna ma jagħmlux delitt ieħor. Huma wkoll meta l-vera lil Peter Busuttil wara kważi 48 sija arrestat kienu tieħor ġuħ mid-depow qalulu li kienu tiakkużaw bil-qtil ta' Raymond. U ta' r-risposta l-innoċenza tiegħu dak il-ħin għax waqa' mal-art venut intilef ma felaħ jisma din il-kalunja kontra tiegħu. U baqgħu jinsistu li joħduh il-qorti satej wara u daħal il-qorti jgħajjat iridu jwaħlu fija qed jgħidu li qtilt il-Raymond. Għamlu l-armi għal! Bili! Bili! Bili daw il-nies! Bibti għaj, kien jonqosna din l-aħħar storja biex kulħadd jifhem. Kien ħadd jifhem biex jinsab dan pajjiżna. Huwa l-mument tal-verità għal kulħadd. M'għandniex bżonn nisimgħu iktar kliem ta' ambigwità. Ma rridux nisimgħu aktar kliem ta' konsolazzjoni illi ma jkunx kapaċi qiegħed it-tort fuq min verament għandu t-tort. Hemm bżonn il-kuraġġ. Hemm bżonn illi kulħadd jaqdi dmiru lill-membri tal-Korp tal-Pulizija li huma onesti u l-ħafna minnhom li huma onesti. Jien ngħidilhom titxabsux, titxabsux dmirkom u issa li tħajdu daqshekk dar-reġim. Aħna m'aħniex disposti illi naqdu lir-reġim biex jagħmel inġustizzji aktar milli diġà saru. L-ċittadini Maltin kollha ngħidilhom qumu, dan hu il-mument tal-verità għalikom. Tibżawx ipproklamaw il-verità bis-saħħa tagħkom kollha. Kull min għandu l-ikken informazzjoni fuq id-delitti li saru, partikolarment fuq ta' Raymond Caruana, għandu dmir dejjem fil-kutjenza li għat l-informazzjoni u għandu dmir ferm akbar issa meta nafu illi hemm iċ-ċans illi mhux biss ma jsirx il-ħaq ma' Raymond imma minn fuq ukoll issir inġustizzja kbira ma' bniedem innoċenti. Da ħuti داهو تمالتين وعوشين وفايزنا اللوم فكر ردو شاحل دا فايزنا اللوم وانكم انكم استحسوا اما مين ستجي تفراسو دل دي انفامي مين ستجي فراسو ليعمل دل السيهر مح مين جيدا ويندجا اتلكم بالفرس اللي دا جيف مين هو كروس استنسي كل الكلمة اللي تكلمت فوقهم قبل جيدا جيد بالفرس دين لديات داوك اللي ينصابوا الدسبراتي اتيافوا للجبرن سينبدل جيت مح داوك اللي يافوا اللي في 6 شهور اخرى يجوا مسيحة بش ياتوا الرندي كنت اللي جيت تالفايز داو اتي الرجوناو اللي ما نضمش تلفو داو اتي الرجوناو اللي ما نضمش تلفو يك ما يعملوا شيء إسا والرب حتكون تالفوف لمالتي للأسيون اللي جاية الرعومة سيسيبوا ما وشهم انكويت بير وفلوك الرنفة تياو داك الانكويت وما هادو الدتزيوني لإسا يجشو إسا يبروفاو يتفتاو الباكي أكثر من اللي يتفتاتا فايزنا اللوم الدتي دولي يتعلو إسا والرسبوستة تانا عندكم احنا تنكمبلو نجيلدو السوا احنا تنكمبلو نجيلدو الحق احنا تنكمبلو نراو لمن عندو الرسبونسابلتا باش ينصاب القتيل تا ريمن يكلو لوبورتونيتا كلا كيف عندو سبوست كونت اللي جيت تانا باش يقبض ميرو احنا تنكمبلو ننسستو ونبداو نكتفو ياك كان بزون للمين يقعد يعمل بساتن في الروتي ونسموه باسمو ان كنو لفت اللي نعملو دان قاطع عندهم الشانس اللي لفريت يرانجاو باللي كل حس نرجانايت يقدد ميرو ودن الستوريا تالموتري من كروانا توصل بجبرامن يصير الحق فايزنا الريدو كنو قدو اتنتي الحجوهرة ينتلكم اللي في البرلمنت تل الحميس في الفات صار داك اللي اشتعنا احنا ردنا لفلوك الباجت ندسكم كل بروبلمي فيرة الديمقراطية ودار نشيلنا نملوح متى تكلمنا الاول كلم جويدو ومبا تكلم الفارس من توب ومبا تكلم فين ورنشيلنا نسلو تالبونت فين يكزر من النحة تحكم يقبلوا بينيتهم ويريدوا التعين يستيسير إمبيتامن ويقدم البرلمان صلح حرطة السنة يفعل من طب مردوا شهنة لدو الكروسي يسرطوا كل داك التعين عصدوا تفتكروا اللي صفتي تيلو بروبيو صفتي جرانة تيلو متى في البرلمان جيب بريزنتات الرفور تسليك كوميتي لكنيلو يدسكوت من لوليو تستنى الاهرة بش نرنجاو الليجي الالكتورالي بش نرنجاو البروتست الالكتورالي بش نرنجاو الشاندي داك الرفور ممول من نستحهم كنياي اللي ما في افريت يقبلو اما لمن دي يسيرو يفضل برلمان ياو ثوارا داك الرابورت كن يوري بالشار اللي ام بوستا بوست الدبوتاتي لابوريستي للتين مردو من تفقى لسا اللي عندو الكل حت وراي والتين يستيسح احنا الردوح يسح وما الردوش نحلو نرجناي للداون الكليكة الكوروتي اللي يسفرطاو الدار بوهرفتين اللي يكون في السيركوستانسي لهيارفتين اللي يستيقونا الجيس تالفوب لدانا عليك انكم بلو حبيب انكم بلو نحجبو انكم بلو نور قلوبية تانا الكل ما نجدوبيو من ربحة ما نجدوبيو الفولبرو مالتك بقيت يحسبها jekk konna żguri mir-rebħa 15 kilu, x'kien ngħidu llum wara dak kollu li ġara? X'kien ngħidu llum wara dak kollu li ġara? Il-poplu qed jistennina. Il-poplu verament ma jimpurtaħ mill-baġit li ppreżenta dal-gvern. Il-poplu jaf li f'dak il-baġit mhux se jkun hawn ix-xogħol għaż-żgħażagħ tagħna. Il-poplu jaf illi dak il-baġit ma jiswa xejn huwa rilevanti għaċ-ċirkostanzi ta' nuqqas ta' libertà tas-sentin tad-demokrazija f'pajjiżna. Il-poplu jrid ikun hemm gvern li verament jassiguralu x-xogħol. Il-poplu jrid ikun hemm gvern illi verament jissodisfalu l-att kbir li għandu l-poplu Malti għall-ġustizzja. Il-poplu Malti jrid li jkun hawn gvern f'da pajjiżna illi verament jerġa' jagħtina dik l-arja tal-libertà li l-pulmuni tagħna jerġgħu jinfetħu u jiċorbu fihom l-ossiġenu tal-libertà mhux il-gass ta' dmuħ li bellaw l-ħmista fil-ġurnata ilu. Dan jrid il-poplu, dan ilewa tuħ il-poplu, dan tuħ il-poplu blajnuna tagħkom il-koll illi warajna ġejtu, warajna tibqgħu tiġu, warajna tibqgħu miċċin tal-mument tar-rebħa. Grazzi ħafna. għal-dawk nofta trik Dem Rejmon Karwana Restori jaslim Dixtar fiswatana Kimbidu muxmin Liberta, my friend, the liberta.